إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال التي عملناها في رمضان. المحاضرة الخامسة من محاضرات العقيدة كانت آخر محاضرة عن الميثاق، كنا ما زلنا نتكلم في الايه؟ في الميثاق، في قول الحافظ رحمه الله تعالى أحمد حكمي: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. مش كده كنا في هذه؟ طيب، وقلنا إن الله تبارك وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر، أي كهيئة النمل، كهيئة ليه؟ كهيئة النمل. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود، أي مستحق للعبادة، ها؟ ولذا قيده به بغيره، لأن المعبودات غير الله عز وجل كثيرة بحق غيره، وإلا ها؟ فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الصحيحين أو في صحيح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، ويقال للرجل من أهل النار، أي من الكفار من المشركين، وهم الذين يسمون بأهل الإيه؟ بأهل النار. يقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث حديث أنس، وهو في إيه؟ في الصحيحين، يشهد لحديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما الآتيان بعد. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة. نعمان يعني إيه؟ يعني عرف. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، يعني مسح على ظهر آدم كما في بعض الأحاديث، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أي خلقها إلى يوم الإيه؟ القيامة. فنثرها بين يديه، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبولا، أي كلمهم وجها لوجه. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القنا كنا عن هذا غافل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إلى قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجع. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن كثير: ها، والصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، ها، والصحيح وقفه ايه؟ على ابن عباس رضي الله عنه. لكن غير ابن كثير أثبت رفع الحديث إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعن عمر يبقى ده حديث إيه؟ ابن عباس أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم وأخذ منه ذريته كالذر وكلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى وأشهدهم عليه على أنفسهم. حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال عن الآية فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه ثم مسح ظهره بإيه؟ بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل يعني لما هذا قدر من قبل هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فلما العمل ففيما العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار حتى يموت على عمل من أعمال إيه؟ والآخر حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة إنما الأعمال بالخواتيم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب هذا الذي كتب من قبل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أي إنما الأعمال بالخواتيم. نعم كيف الاستعمال استعمال ايه استعمال ايه استعمله بأعمال أهل الجنة يستعمله أي يجعله يعمل أعمال أهل الجنة لأن الله عز وجل خلق العبد وخلق والله خلقكم وما تعملون فيعمل بأعمال أهل الإيه؟ الجنة. نعم. حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. ماشي بس قد يقع في النص ما يعمل بأعمال أهل الجنة وبعدين يعصي وبعدين يتوب ويرجع المهم الأعمال وقد يعمل بأعمال أهل الجنة وبعدين يعمل أعمال أهل النار ويرجع عمل كده النهاية مات عليه. طيب نعم إن إيه نعم ما هو نفس السؤال نفس السؤال اللي سأله الرجل للإيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء رجل آخر في حديث آخر قال يا رسول الله أنعمل أشياء قد كتبت علينا أم تستأنف أو تستأنف كتابتها يعني الحاجات اللي احنا بنعملها من طاعات ومعاصي دي كتبت علينا قبل كده ولا بتكتب بعد ما بنعملها يعني ما هيش معروفة قبل كده ولما بنعملها بتكتب ولا كانت مكتوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة جف القلم بما هو كائن إلى إيه أي أن هذه الأشياء كتبت وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم أي ما يفعلونه بخمسين ألف عام فقال له فيما العمل يا رسول الله برضو نفس الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسر. نضرب مثلا حتى يعني نقرب ذلك إلى الإيه؟ المفاهيم، وتعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. إذا فرض أن مدرس في فصل وعنده تلاميذ، عارف مستوى التلاميذ، عارف الطالب الخيبان من الطالب الايه المجد والمجتهد، وبعدين طلب منه ان يحط احصائيه باللي هينجح واللي هيسقط، فقال ده انا متوقع يطلع الاول ودرجته مش هتقل عن 90، ده مش ممكن ينجح، ده ضبجيه، وده يعني نص ونص هينجح، ده ما يجيبش اكتر من 70، واحد يحط تقدير، هذا التقدير الرجل يضعه على علمه ولا على جهل؟ على علمه. بمن؟ بهذا ليه؟ بهذا الشخص. ثم تأتي النتيجة في آخر العام كما قال أو قريبة مما إيه؟ مما قال. أهذا أكثر علما بخلقه من العليم الخبير الذي يعلم خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو خلقهم وهو يعلمهم سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا يستحق الجنة فييسره لعمل أهل الجنة، وأن ذلك لا يستحق فلا ييسره لعمل إيه؟ لعمل أهل الجنة. إذن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، علم ما الخلق عاملون قبل أن إيه؟ أن يخلقه، وكتب ذلك أي في اللوح الإيه؟ وفي اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. وقلنا دي مراتب إيمان القدر اللي احنا تكلمنا عليها قبل ليه؟ قبل العيد، مش كده؟ قلنا الإيمان بالقدر على أربع إيه؟ مراتب. مرتبة الأولى مرتبة الإيه؟ العلم، أن الله عز وجل يعلم ما الخلق عاملون قبل أن إيه؟ أن يخلقهم، وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، يعني اللي جاي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ علمه، يعلم الغيب، عالم الغيب والإيه؟ والشيء الموجود والإيه؟ واللي جاي. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون، بل علم الذي لم يكن ومش هيكون، لو كان كيف يكون، يعني الشيء اللي هو قدر أنه مش هيكون، لو كان علم كيف يكون، كما قال تعالى عن أهل النار لما سألوا الرجعة إلى الدنيا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا ولا تكلمون، مش كده؟ وأيضا قال في موضع آخر تبارك وتعالى ولو ردوا، أي ولو أرجعهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى يعلم ما لا يكون، وهذا الشيء عمره ما اللي دخل مش عارفه منها تاني خلاص من أصحاب النار، يعلم أن هذا الشيء الذي لا يكون لو كان كيف إيه؟ كيف يكون. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل إيه؟ مطلق، يعلم إيه؟ يعلم خلقه. هذا العلم كتبه في لوحه ليه؟ المحفوظ، أو أمر الملائكة بكتابته في اللوح ليه؟ المحفوظ. يبقى علم وكتب، وهذا الذي علم وكتب هو مقدره سبحانه وتعالى، هو إيه؟ هو مقدره أن هذا العبد، أن هذا العبد يصلح للجنة، وأن هذا العبد لا يصلح للجنة، يصلح للإيه؟ للنار، لأن الله عز وجل أعلم بمواقع فضله وبمواقع عدله. طيب اللي دخل النار ده وموفقوش، هل ظلمه؟ لا، لم يظلمه، لكنه عدل معه. كيف عدل معه؟ أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأعطاه العقل والفكر والآلات التي يؤدي به، فمن رحمته أنه لا يحاسب مجنون ولا معتوه ولا صغير ولا من مات إيه؟ ولا من مات صغيرا، ولا يحاسب إلا بعد إنزال الإيه؟ إنزال الكتب وإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى لا يكون للخلق حجة على الله عز وجل بعد الرسل. فالله عز وجل قطع حجة هؤلاء، لا توشى من القيامة يقول له ايه احنا ما اهتدناش ليه، هيقول انا لم اعطيكم عقولا ولم اجعل الالات عندكم سليمة حتى تؤدون بها الطاعة، هل انا كلفتكم ما لا تطيقون، لقد اسقطت التكليف عن المكره. المكره اللي بيشيله ويحطه في حاجة بغير مكلف، رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فرفع التكليف عن المكره ورفعه عن الناس وعن المخطئ، وايضا لا يعذب حتى يقيم الحجة بارسال الرسل وانزال الايه وانزال الكتب. يبقى هل لهم عند الله عز وجل الحجة؟ طيب انه لم يوفقهم، هذه منه منه، هذه منه ايه منه منه، كما اذا اتى رجل قال لك مثلا سيدنا سالي دلني على طريق الخير او طريق الهدى، قل له او الطريق الذي يوصلني الى شيء الفلان، قلت له اسلك من هذا الطريق كذا كذا واحذر هذا الطريق فيه قطاع اجتنبه وامشي كذا وامشي كذا، وقعدت تقول له كيف يمشي وكيف ينجو، فقد هديته ام لا؟ قد هديته مش كده؟ يبقى اذا وهذه هي وظيفه الرسل واتباع الايه واتباع الرسل، انهم يهدون الناس هدى البيان وهدى الايه وهدى الارشاد. فجه بعد كده هذا الهادي الذي يهديك ها، فقال لك تعالى انا ايه انا همشي معاك واقول لك بلاش دي بلاش دي واوصلك شويه اوصلك للاخر، ده فضل منه ام واجب عليه؟ فضل منه. هكذا الفضل والمنه لله عز وجل علينا ان هدانا، هدى الايه التوفيق والايه والالهام، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فمن اهتدى فليحمد الله عز وجل، ومن لم يهتدي فلا يلومن الا ايه مش يلوم ربه يقول له انت ما هديتنيش، دي منه منه. فمن هداه الله عز وجل فبفضله ومنته، ومن لم يهديه فبعدله. ليه؟ لان هو اصلا ما ايه ما كلفهوش ما لا يطيق، ما منعش منه الالات اللي يؤدي بها الطاعه ثم كلفه، لا اعطاه الالات ونزله الرسل وانزله ليه الكتب، كل هذا حتى لا يكون للناس على الله حجه بعد ليه بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول الى غير ذلك من الايات. فالله عز وجل لابد لما احنا نقرا مسائل القدر والايمان بها حتى لا تشت عقولنا ها، نقرا الجانب الاخر ان الله لا يظلم احدا، لا يظلم مثقال ايه ذره، وان الله تبارك وتعالى عبد، وانه يحب ان يتوب عبده اليه الى غير ذلك من الايه علشان الامور تتزن. انما لو انا جيت اقعد اقرا ها ان الله عز وجل كتب على هؤلاء الشقاء وكتب على هؤلاء السعاده، هيجي واحد طب يوسف طب ده طلع من اهل الشقاء ده ايه، طب ما هو مكتوب عليه من الاول بيتحاسب ليه، ونقعد نخش نتكلم في امور ها لا يزينها الشيطان ويجعلنا نسير في هذا الطريق وننسى الجانب الاخر الذي يضبط هذا الامر وايه ويحيده. نعم. أو تفسيرنا لكتابة ربنا سبحانه وتعالى على بعض الناس بالشقاء أو السعادة هي الخط، يعني هنا الحديث نفسه. نعم. استعمله بأهل بعبال أهل النار، هي مش ماشية مع مع مع مع حضرتك قلت كله. آه. إما التفسير بتاعنا نفسه خطأ، يعني كده في تضاد في التفسير. لا. مين اللي استعمله في أهل النار في الحقيقة؟ لو الفرد يبقى ده صح. ما هو الفرد ما عمل الفرد، ما هي دي متوقفة على نقطة، ما هي دي النقطة اللي دخل منها المعتزل ماشي كده، ويرد مثل هذه الأحاديث استعمله يعني إيه، كأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شغله هنا هو اللي جعله يعمل هنا خلاص، فهيحاسبه ليه على كلام المعتزلة؟ لا، يبقى لازم هو اللي عمل ده بنفسه عشان كده استحق ليه العقاب، ولذلك قالوا إن العبد هو الذي خلق فعله خلاص، يبقى أنت اللي عملت فعلك عشان كده تتحاسب إيه؟ تحاسب عليه. وعلى النقيض الثاني بقى أصلا إن هو قول الجبرية اللي ضد دول، قالوا إن الإيه؟ إن الإنسان خلق إن الله عز وجل خلق العبد وخلق فعله ولا إرادة مطلقة للعبد، يعني سلبوا العبد من الإيه؟ من الإرادة. هو رغم إن ربنا سبحانه وتعالى يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الله عز وجل أعطاك إرادة، يعني كل منا يعلم الآن أنه له القدرة على الاختيار، أنت دلوقتي نازل خلاص عارف أن الطريق ده يوديك المسجد، وعارف أن الطريق ده يوديك إلى مثلا المرقص والملهى، وانت سامع الاذان بودانك عندك الايه سامع اهو وعندك الاختيار ما حدش اجبرك على حاجه. ايه بتنزل؟ في اللي بينزل يروح المسجد وفي اللي بينزل يروح ايه؟ ربنا يعلم ذلك ام لا؟ يعلم ده. وكتب ذلك ام لا؟ وطالما انه علم علم يبقى ايه؟ يبقى كتب. وقدر ذلك ام لا؟ هنا دي نقطه المعترك بين المعتزله وبين اهل السنه. هو ما فيش حد بينكر ليه العلم والكتابه. المعتزله كانوا ينكرون ذلك، غلاة المعتزله كانوا ينكرون ذلك قديما العلم وليه، لكن خلاص اصبحوا لا ينكروا العلم وليه والكتاب. فالعلم والكتاب ما ينكروش، لكن معترك في مساله انه ايه، انه قدر، يعني قدر لهذا كذا وقدر لهذا ايه كذا. تقدير الله عز وجل عن علم ام لا؟ تقدير الله تبارك وتعالى عن علم. طيب انا اصلا اعلم ان لي اختيار ام لا؟ الان حاسس ان لي اختيار ولا حاسس ان انا مكره؟ حاسس ان لي اختيار. على هذا الاختيار يحاسبني الرب عز وجل، على هذا الاختيار اللي عندي. المعادلة تتركب ازاي؟ ان هذا الاختيار لا يكون الا بمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون الا ان ايه، ان يشاء الله. انا عارف ان انا لي اختيار، رغم هذا اختياري ده مش مطلق، اختياري ده مش ايه، مش مطلق، لابد ان الله عز وجل يشاءه والا مش هختار. فلانا اخترت الهداية، انا حاسس ان انا مختار للهداية، فلا بد وان يكون شاء للهداية ابتداء والا مش همشي في طريق الايه، الهداية. وكذلك انا اخترت الغواية، فلا بد ان يكون شاء الغواية لي ابتداء والا لا اسير في طريق الايه، الغواية. ولذلك هناك اناس سيقصروا الى الجنة قصرا، يعني العبد يدخل الجنة رغم ايه، رغم انفه، هو نازل رايح كده بص لها ايه مشكلة جابته وراحته كده، هو ما كانش نازل ناوي كده. ها كثير منا يبقى نازل رايح مشوار ويلاقي ايه الامر وجهه لحاجه تاني، حد قاله مش عارف، قاله لا لازم تروح هنا هنا كده، ربما كان رايح طريق شر بقى نفسه في طريق ايه خير. ربنا رغم انه هو كان مريد لذلك، لكن اراده المولى عز وجل فوق ايه، فوق ارادته، ومشيئه الله عز وجل فوق ايه مشيئه. توفيقه دي بقى ازاي؟ انت عندك مشيئه وعندك اراده، دي اللي بتتحاسب عليها. ماشي، مشيئة الله عز وجل وإرادته التي هي إيه؟ التي هي أعلى منك، لا دخل لك بها. أنت فكر في حدودك، فكر في مشيئتك أنت وإرادتك، عندك مشيئة وإرادة بتروح هنا بتروح هنا خلاص. لذلك لا يسوي الرب جل وعلا بين المختار والمكره، المكره مش متحاسب، لكن إن هديناه ليه النزل، إما شاكرا وإما إيه وإما كفور. يبقى إذن بالتالي أنا عندي عقل بهودة. ولذلك بعض السلف يقول نظرت في القدر فتحيرت، نظرت في القدر فإيه فتحيرت، ونظرت فيه فإيه فتحيرت، فوجدت أعلم الناس أكفهم عن الخوض فيه، أي الخوض بعقولهم يعني، ماشي، والوقوف عند إيه، عند النصوص الواردة. يعني سبيل معرفة هذا الأمر هو التوقيف، كما قال ليه علماء أهل السنة، يعني التوقيف يعني الوقوف عند الايه، عند الآيات والأحاديث، وفهم معنى، فهم معنى الآيات وفهم معنى الأحاديث الواردة في ذلك. وكما قال بعضهم القدر طريق مظلم فلا تسلك، يعني ما تسلكوش بدماغك، وإلا ده طريق طلبة هتروح منه إلى الايه، إلى الضلال والعياذ بالله. وقال بعضهم هو بحر عميق لا تلج. وقيل إن سر القدر سيفتشه الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك يقول إمام الطحاوي في عقيدته والقدر سر الله عز وجل في خلقه، القدر سر الله عز وجل في إيه؟ في خلقه. لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن سأل لما فعل بقول ليه كتب على ده كده كده كده، فقد رد حكم الكتاب، لأن الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم إيه رسل، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وأقول في موضع آخر واعلم أنه لا تثبت قدم الإسلام، يعني أنت مش هتقف على الإسلام بقدم راسخة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني انك تستسلم لله، يا رب انت امرت كده قدرت كده انا مستجيب لقضائك وايه وقدرك ومؤمن ايه به. فلن تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام، اي من طلب علم ما حظر عنه علمه، اي العلم اللي اتمنع عنه ها يعني القدر خلاص انت في معلومات معينة محطوطة قدامك امن بها، اللي ورا كده خلاص قفل، ربنا ابتلاك ومرضيش يا ايه ولم يرضى ان يعلمك باكثر من هذا، يعني وقفك عند هذه الحدود وجعل هذا بلاء. يراك ستؤمن وتخبت وتستسلم ولا تجادل وليه وعشان وكذا، المهم انك تعلم انه امر الرب وان هذا هو مراد الايه مراد الرب. يعني احنا قد نختلف في المراد، نقول لا هو لا يريد كذا يريد كذا، او الفهم مش كذا، قد نختلف في الايه في الفهم. لكن اذا اتفقنا على الفهم فعلينا ان نذعن ولو حتى كنا لا نرضى هذا الفهم، بل لا بد ان نوطن انفسنا على الرضا بهذا الفهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير منهم. فإذا علمت أن هذا هو أمر الله عز وجل وهو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تستسلم. فإذا استسلمت هذا الله جل وعلا قلبك، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله أي يستسلم لأقداره يهدي يهدي قلب. وأبلها بقول إيه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني مقدر، وما أصاب من مصيبة ومن يؤمن بالله يهدي قلب. وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عشان تعرف الفايدة بقى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على اللي فاتك، دي فايدة الإيمان بالقدر يخليك قوي. ولذلك لما كان المسلمون الأوائل يؤمنون بالقدر إيمانا صحيحا كانوا أقوى الناس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عشان ما تحزنش على اللي فات ولا تفرح أو بالإيه باللي جاي، لأنه كله إيه مقدر، تستقيم أمورك. ها حدثت لك مصيبة هتقول قدر الله ما شاء فعل، ما تنقلبش حياتك خلاص، ضاعت زوجتك، ضاع ولدك، ضاع مالك، خلاص هذا مقدر. لما انت عارف ان ده مقدر هذا بيروح ايه، عشان كده ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله ايه. انما تعالى بقى للكفار، لو ماله كله ضاع هيعمل ايه؟ ده ممكن يروح موت نفسه، عياله ماتوا هيعمل ايه؟ يروح برضو موت نفسه. المصيبة جات له كبيرة وما عندوش ايمان يقف امام هذه الايه هذه المصيبة، خلاص تنقلب حياته رأسا عليه. فالإيمان بالقدر تعلم أنه ما من ذرة في هذا الكون تتحرك إلا بإذن الله عز وجل، ما من شيء إلا بإذن الله يتم، يبقى ده يهدي إيه خلاص، يبقى أنت عارف أن الكون ده كله لا يتحرك إلا إيه إلا بإذن الخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان قوي. لذلك الصحابة لما آمنوا به إيمانا صحيحا سادوا الأرض وفتحوها، لكن لما الناس قعدت تحتج بالقدر وآمنت به إيمانا خطأ ركبهم أعداء الإسلام. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي خلق برضه نطفة الإنسان، هو اللي خلق كل شيء. ماشي. يعني أقصد إن غير العلم وغير التفكير وغير التفضيل وغير هو اللي خلق الذات نفسها بتاعت الإنسان. ماشي. يعني أقصد إن هو يكون يتصرف فيها كيف ما شاء. بالضبط كده نؤمن بيه امر غيبي، زي يعني زي الايمان باليوم الاخر او الايمان بالله، ما نعرفش عنه في حاجه. هو في اصلا في الحديث العظيم الله جل وعلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو عذبهم ها ليه، ولو رحمهم لكانت رحمته ها خيرا لهم من أعماله. فلو عذب أهل سماواته وأرضه، الحديث لما يجي بعض الناس ويسأل بعض الصحابة ألا يملك الله عز وجل السماوات والأرض والخلق، إذا تصرف الإنسان في ملكه بما يشاء هل يعد ظالم؟ هو ملكه. ورغم هذا فالله تبارك وتعالى لا يظلم، ورغم هذا إن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه العدل، ومن صفاته أنه ليه أنه الرحيم، وأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد في الأرض. ها كل هذا من إيه من صفاته عز وجل حتى تتزن إيه الأمور. فرغم أنه يملكك وما ملكت ومع هذا هو أرحم بك من أمك بل أرحم بك من نفسك. فلازم تحط دي مع دي، ماشي، لازم تحط دي مع إيه، مع دي حاجة. وفي النهاية لو عقلك ها عجز على أن يخوض في هذا الأمر، استسلم بقى وسلمت. في أوامر أمرك بها التزم إيه بها، في نواهي نهاك عنها ها تنتهي، وتعلم أن الله عز وجل لا يظلمك مثقال إيه ضر. من عمل صالحا خلاص فنه، ومن أساء فإيه، وما ربك بظلام للعبيد. طيب ماشي، أنا عارف أن هذه النقطة معترك، مع أن أنا قلت كثير من هذا الكلام قبل الإيه، قبل العيد، فلعل السائلين لم يحضروا ها أو نسوا أو ما شابه إيه أو ما شابه، لكن أنا أجد أنها من النقاط المهمة، لذلك أركز فيها، لذلك إيه أركز. نعم أي ماشي، يعني يوصلوا طريق الشر إلى طريق النار، هذه العسرة خلاص مش هيوفق، يعني بمعنى أصح هيرفع التوفيق عنه، يعني مش هياخد بيده لكن هيسيبه. هو اداله الآيات واداله السمع واداله البصر واداله كذا واداله كذا واداله كذا، بس مش هياخد بيده. فهو اداله الآلات اللي بيختار بيها ولا لا، واداله العقل واداله قبله الرسل ونزله الكتب وكذا اختار، بس مش هياخد بيده، فيكون ظالم. لا ليه، هو يظلم امتى؟ لو ما فيش رسل وحسب. يظلم امتى؟ لو ما فيش آلات تقدر تأدي بيها. ليه؟ زي ما بتقول الجبرية ها، يعني رماني في اليم مكتوفا وقال لا تغرق، هل الأمر كذلك؟ والرما هو له كده، رماني في اليم مكتوفا وقال ايه لا تغرق، وجعلني ريشة في مهب الرياح وقال لا تطير، هل الأمر كذلك؟ لا. يعني معنى ذلك كأن الإنسان مسلوب الإرادة، لا إرادة له أو مكره على أعماله. هذا الكلام كلام باطل، هو كلام ايه، كلام الجمع، على النقيض كلام المعتزلة والقدري. طيب المهم نرجع لحديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره ها كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء. شوف يعني هو جعل الايه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة في سورة الذر، سورة الإنسان، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من الإيه؟ من النور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، نور زيادة ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا، فقال هذا رجل من الأمم من ذريتك يقال له داود، قال ربي وكم جعلت عمره، قال 60 سنة، قال أي ربي زده من عمري 40 سنة، هو 1000 زده من عمر 40. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة، لو أعطاهم ليه لداود، قال أولم تعطيها لابنك داود، قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت إيه ذريته. رواه الترمذي وقال حديث إيه حسن صحيح. يقال كيف رجع آدم في هبته لولده، يجوز أن يرجع الوالد في هبته ليه، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيء، لكن يجوز أن يرجع الوالد في هبته لولده، لأن الوالد يملك الولد وما إيه وما ملك، يملك الولد وما إيه وما ملك. طيب وأيضا ذكر حديث هشام بن حكيم في نفس المعنى، وحديث إيه أبي أمامة في نفس الإيه في نفس المعنى. نعم إيه، يعني كأنه رجع فيما أعطاه لولده، هذا بحب رجع فيما أعطاه، لكن يجوز هذا من الوالد ليه. طيب وكذلك ها حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، وصحح ابن كثير ها وقف هذه الأحاديث وقال أن الإيه أن الصحيح في هذه الأحاديث أنها إيه أنها موقوفة. واختلفوا في موضع ليه، وقلنا أيضا أن هذه الأحاديث الصحيح أنها مرفوعة، الصحيح أنها إيه كمثال، واختلفوا في موضع الميثاق، الموضع الميثاق يعني فين أخذ الميثاق ده، قال ابن عباس ببطن نعمان وهو وادي إلى جنب عرفة، ببطن نعمان وادي جنب ايه؟ جنب عرف. وروي عنه ايضا انه بدهناء في مكان من ارض الهند، وهو الموضع الذي هبط ادم عليه السلام، هبط عليه ادم عليه السلام. وقال الكلبي بين مكة والطائف، وقال السدي اخرج ادم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فاخرج ذريته. وروي ان الله تعالى اخرجهم جميعا وصورهم وجعل وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبولا يعني عيانا وقال ألست بربكم، يعني الموضع الذي نعم الذي أهبط الله جل وعلا آدم فيه، سواء كان بنعمان سواء كان بدهناء أي موضع خلاص، يعني إن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة إلى الأرض في أي موضع لا يعنينا، ها لكن ومسح ذريته في أي موضع لا يعنينا، لكن المهم أنه مسح ذريته كأمر اعتقادي. نعم الايه لا استنى بس ارد عليه موضوع تاني قبل موضوع موضوع. اولا من ناحيه الندي موقوفه ولا مرفوعه، المرجع في ذلك الى الايه الى السنة. لكن من الموقوف ما ياخذ حكم المرفوع، اجلس من الموقوف ما ياخذ حكم الايه حكم المرفوع اللي هو ما لا مجال للراي ولا للاجتهاد فيه، لكن ممن هو معلوم انه لا ياخذ عن اهل الايه الكتاب ماشي، لكن إن كان ممن يأخذون عن أهل الكتاب يعني يسمعون من أحبار الإيه من أحبار اليهود أو رهبان الإيه النصارى ويذكرون الأحاديث فربما سمع ذلك منهم، فلا يكون ذلك له حكم الرفع إلى الإيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كان ممن لا يأخذون وهو مما لا مجال فيه للرأي فيبقى له حكم الإيه الرفع النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة إن ليه حكم الرفع ودي أشياء غيبية لا تعلم إلا كذا كذا، دي موضع تالي. الأول أنا أثبت إن ده مرفوع ولا موقوف من ناحية السند، ده إيه موقوف. ننظر إن كان هذا الموقوف أو هذا معنى الموقوف ده ما لا مجال للرأي فيه ماشي، وكان القائل له ها لا يأخذ عن أهل الكتاب أو لا يسمع منهم، فيبقى حكمه حكم إيه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس كان بيسمع الرهبان وهكذا، ممكن يقول هذا عن عن وغير وكعب الاحبار عمر بن الخطاب كان بيقرا حاجه عن من التوراه حاجه زي كده، وقلنا هي عن كده قال لو سيدنا موسى بن عمران موجود ما نصعب الى ان يتبع معنا الحديث. الحديث هذا رواه الامام احمد الذي تذكره انت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى ابن الخطاب يوما يمسك ورقات من التوراه فقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، يعني أمتشككون أنتم فيما بين أيديكم، ها لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا تبعه. الحديث صحيح رواه أحمد ماشي، إن هو بيقرأ في صحف ليه في صحف التوراة بيقرأ في صحف ليه. نيجي الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، وكان ابتداء نهى عن الاستماع إلى أهل الكتاب ثم أجاز الاستماع إليهم وقال لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليه؟ ربما نصدقهم وهم كاذبون وربما نكذبهم وهم صادقون، فلا نصدقهم ولا نكذبهم مما ليس مما بين أيدينا ما يصدق أو يكذب ما يقولون. يعني إذا قالوا لنا معلومة وتصديقها بين أيدينا في كتاب أو سنة صدقناهم، والأصل نحن صدقنا اللي بين إيه بين إيدينا. لو قالوا معلومة ويوجد ما يكذبها مما بين أيدينا من كتاب أو سنة كذبناه، لكن إن حدثونا بشيء ولا يوجد ما يثبته أو ينفيه من كتاب أو سنة نتوقف. هكذا أمرنا إيه أن صلى الله عليه وسلم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه ولا حرج، او اجاز بعد كده الايه الحديث عنه الحديث ايه عنه ونقف لا نصدق ولا ايه ولا نكذب. ماشي ايه يعني هو منع اولا ثم اجاز التحديث عنهم ثانيا بشرط اننا لا نصدق ولا نكذب ما يقولون، نعتمد الاصل على الايه على اللي في ايدينا. لان منهم من اسلم، مش من بني اسرائيل من اسلم، مش من اليهود من اسلم. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم كمموا افواهكم ولا تذكروا شيئا مما علمتم، خلاص، لانهم كانت لهم رساله وكانوا اهل ايه رساله، فتركهم يحدثون بما يعرفون، ولكن قال لا تعتمدوا على ما يحدثونكم به، خلاص لا تقيموا عليه تشريع ولا تصدقوا ولا تكذبوا الا اذا كان فيما بين ايديكم يصدق صدقوهم او كذبوا. نعم ايه مش الرسول اللي قال وده شرع يا ابني؟ اسمعني ازاي ان لا يعني انت كده اسمعني، كانك تنفي النقل عن هؤلاء، كانك تنفي النقل عن هؤلاء. ارجع الى مقدمه ابن كثير في تفسيره، خلاص واقرا هذا الكلام، وانه يجوز ان ابن كثير حشك كتابه ها كثير من الاسرائيليه. ليه ذكرها؟ ليه ذكرها عن كعب الاحبار وعن غيره وليس لها سند عن يسوع صلى الله عليه وسلم؟ اعتماده على هذا ان الرسول اجاز ان يقال، فخلاص، وهذا خلاص معلوم عند اهل الاسلام. انت كانك تحتج فيما اتفقوا عليه، لا باس اننا نحدث لكن لا نصدق ولا ايه ولا نكذب. ما جيش الرسول اقول لك ان الرسول عليه السلام قال حدثوا ولا حرج، لكن لا تصدقوا ولا تكذبوا، وتيجي تقول لي طب واحنا ليه طالما مش هنصدق ونكذب نحدث؟ كانك ترد قال الرسول. اما ما معنى هذا؟ هذا خلاص متفق عليه بين اهل السنه اننا نحدث، يعني اقصد مش حرام نفهم من ذلك هاي لا باس لا باس. ما هو ارجع في كتب التفسير ابن كثير وغيره. الكلام ده مش بالتخيل، ما تقول لي ممكن تتخيل او تتخيل، ارجع شوف ضوابط الامر ايه، عشان لما تلاقي واحد بيحدثك بشيء من الاسرائيليات ما تقولوش حرام، خلاص، والا بالتالي يبقى كان كثير من علماء التفسير حشوا كتبهم بايه باشياء محرم نقلها. هذا الكون قول خطير، وقبل ما اتكلم اشوف ضوابط المساله ايه، يجوز ام لا اقول. نعم هو يقصد يعني ايه فايده بقى النقل؟ يعني يقصد ايه فايدته؟ يعني هيفيد بايه؟ قد يكون في الامر فائده، قد يكون في الامر فائده ايه؟ انه يستانس به في شيء، في موعظه، في كذا، مش في حكايات عن بني اسرائيل، راهب مش عارف ايه عمل ايه وراح ايه وكيف كيف كيف، قد يكون في هذا الامر مواعظ وحكم وفوائد، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغلق هذا الباب، خلاص، وتعذبوا من ايه وتعمل لهم ايه وكذا وكذا، وقد ذكر الكتاب لنا جانبا من قصص هؤلاء حتى نعتبر، فلم يغلق هذا الباب ايضا، لعل فيه اعتبار، لعل فيه تذكره، لعل لعل الى غير ذلك. مش كده؟ مش حكايات كتير يقول لك وكان في بني اسرائيل راجل وكان كذا وكذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن من كان قبلنا، كان رجل في من كان قبلكم وكان ملك وكان راهب وكان ساحر، مش كل دي حكايات عن السابقين فيها عبره وعظه؟ لا، كان في ثلاثه ممن كان قبلكم اصحاب الكهف اللي دخلوا، مش الرسول نفسه اللي بيحدثنا عن اناس سابقين ام لا؟ لكن هو في الاصل حديث عنهم ام لا؟ خلاص، هو لو قال ما تحدثوش يبقى هنقفل، انما لو قال حدثوا ولا تصدقوا ولا تكذبوا ماشي، يعني خذوا على بني اسرائيل وانا حدثوكم، ما نقولهمش اسكتوا مش عايزين نسمع منكم، ما نسدش ودنا. يعني مباح انك انت ايه تنقل، يقول والله انا سمعت من اسرائيلي بيقول كده كده كده كده، او من يهودي بيقول كذا كذا كذا، خطا يقول اسرائيلي يقول يهودي. نعم طيب خلاص. اختلفوا في موضع ليه الميثاق، احنا كده مفخرين. طيب احنا قلنا لا يعنينا ليه الموضع، مش كده؟ لكن هو خلاف العلماء في الاثار التي وردت في هذا ليه في هذا، وقالوا جائز ان يكون الله تعالى جعل لامثال الذر فهما تعقل به، يعني هم ارواح مش كده؟ استخرجوا العلماء منهم من قال الدليل واذا اخذ ربكم بادي انا من ذريتهم ذريتهم، هذا دليل على ان الارواح خلقت قبل الاجساد، ارواحهم كانت ايه مخلوقه قبل الاجساد، وركب هذه الأرواح في أجساد أمثال الذر، أمثال الإيه؟ أمثال النمل. ولا يمنع أن الله عز وجل جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فجعل نملة تعقل أم لا؟ جعل نملة تعقل. وقال البغوي فقيل ما معنى قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قالش من ظهرهم، ومن بني آدم من ظهورهم أي من ظهر بعضهم البعض، لكن الحديث بيقول إيه؟ استخرج ذرية آدم من ظهر إيه؟ آدم، لكن هنا بيقول الذرية استخرجت من ظهر بعضهم الإيه؟ البعض. يقول فما معنى، فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهر. شوف اهو ده توفيق ما بين الأحاديث والإيه والآية، أنه أخرجهم من ظهر بعضهم إيه بعض، أخرجهم من ظهر بعضهم إيه بعض، كما يتوالد الأبناء من الإيه من الآباء، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، استغنى عن ذكر ظهور إيه ظهر آدم بذكر ظهور إيه ذرية، وذكر ظهر آدم في الأحاديث وهو هي واحد، يعني مسح ظهر آدم واستخرج ذريته بعضهم من إيه من بعض، وفي الحديث قال مسح ظهر آدم واستغنى بظهر آدم عن ظهور إيه ذريته، واستغنى في الآية بظهور ذريته عن ظهر إيه عن ظهر آدم. فلا تعارض، عايز أقول لك ما فيش تعارض ما بين الحديث الواردة والإيه والآية. وقوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله شهدنا أن تقولوا، ها قرأ أبو عمرو أن يقولوا مش أن تقولوا، أن يقولوا ها أو يقولوا ها بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما تقولوا ها. واختلفوا في قوله شهدنا، مين اللي قال شهدنا؟ قال السدي هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته، أما الله عز وجل والملائكة قالوا إيه شهد، وأنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم هو خبر عن قول بني آدم ها أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا بلى شهدنا، يبقى بعضهم شهد عليه على بعض. وقال الكلبي ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى ألست بربكم قالوا إيه قالوا بلى، قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا قالوا إيه شهدنا، فده الحذف اللي موجود اللي هو إيه؟ قال الله للملائكة اشهدوا قالوا إيه شهدنا، يبقى اللي شهدوا، يبقى الأقوال في اللي شهدوا أنهم الملائكة والله جل وعلا، أو أنهم ملائكة فقط، أو أنهم بني آدم شهد بعضهم عليه على بعض. طيب، وقوله تعالى أن يقولوا يعني أشهدهم على أنفسهم أن يقولوا لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا، يبقى هذا هو هذا المثال، أي أن تقولوا يوم القيامة أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل سؤال بيسأله الكثير، فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، يعني إزاي نلزم الحجة دي واحد مش فاكر إنه إيه هذا الميثاق؟ قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبره، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته ليه الحج، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة، يعني انت صح قبل الآية دي هنقول ايه هنقول انت غافل عن ذلك وما تعرفش، لكن بعد اخبار الرسول بايه بذلك فلا بد انك ايه لا تغفل عنها. قال ويقول انما اخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا ايها المشركون انما اشرك اباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، اي كنا اتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذر لانفسكم، او تقولوا افتهلكنا بما فعل المبطلون، كل ذلك عشان تقام الحجة ايه عليكم. فالحجة اقيمت في الحقيقة مش بالميثاق ده، الحجة اقيمت بايه بالرسل بالايه بالرسل. طيب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، يعني كأنه بيقول إن الإشهاد ده إشهاد حال مش إشهاد مقال، إشهاد حال مش إشهاد إيه مقال، يعني أنه أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني شهادة حال، كما قال تعالى وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم قالوا بلسانهم نحن كفار أو كفرنا، ولا لسان حالهم. فالشهادة تكون بالحال كما تكون بالإيه بالمقال. فكأن ابن كثير يرجح أن هذه الشهادة بالحال وليست إيه، ليه؟ لأن عنده كل الأحاديث الواردة في ذلك موقوفة وليست إيه، ما الحديث بتشير على أن الإشهاد مقالي، الإشهاد حديث ابن عباس وابن عمر وغيره بتشير على أن هذا الإشهاد إيه مقالي، قالوه باللسان مش بحال باللسان حالهم. لكن الأحاديث لم تصح مرفوع عند ابن كثير، فقال أن الإشهاد هذا إشهاد إيه إشهاد حال. وقال اللي يرجح كده إنما هو فطرهم على التوحيد لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإيه على الملة يعني على الإسلام، وفي في رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة أول ما تتولد كلها زي بعضها، تتحسوا فيها اللي حيكون لها قرن واللي ما لهاش قرن، او اللي حيجدع قرنها واللي مش هيجدع، ولا كلهم زي بعض في الاول؟ خلاص كل مولود على الفطره زي الثاني. فكده هنضطر ان احنا ننتهي عشان بالجرس الثالث. فنقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.